السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفت عند كتاب الشهادات. أجمعوا على قبول الشهادة في الجملة، قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. كتاب الشهادات البينات، البينة المدعي لابد أن يأتي بها. أول حاجة وأقوى حاجة الشهادة. قال تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، قوله: وأشهدوا إذا تبايعتم في الطلاق والبيع وعقود البيع، وحديث شاهداك أو يمينه. قال شريح: القضاء جمر، فنحه عنك بعودين، يعني شاهدين، وإنما الخصم داء والشهود شفاء، فأفرغ الشفاء على الداء. تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية. قال تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، يعني ما فيش غيرهم هيبقى أصبح فرض عين. قال ابن عباس: المراد به التحمل الشهادة وإثباتها عند الحاكم وأداؤها فرض عين. قال تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلب. وإن كان الحاكم غير عدل لم يلزمه الأداء، ما فيهاش فايدة بقى. قال أحمد في رواية ابن الحكم: كيف أشهد عند رجل ليس عدلا؟ لا يشهد. وقال في رواية عبد الله: أخاف أن يسعه ألا يشهد عند الجهمية. وعن أبي هريرة مرفوعا: يكون في آخر الزمان أمراء ظلمة، ووزراء فسقة، وقضاة خونة، وفقهاء كذبة، فمن أدرك منكم ذلك الزمان فلا يكونن لهم كاتبا ولا عريفا ولا شرطيا. حديث منكر. ومتى تحملها وجبت كتابتها، عشان ما ينساهاش. خلاص انت بقيت شاهد، لازم تكتبها او تمضي على العقد انك انت شاهد. ويحرم اخذ اجره وجعل عليها، فعش ياخد اجره على الشهاده. لكن إن عجز عن المشي أو تأذى به فله أخذ أجرة مركوب، هتولي عربية توصلني. ويحرم كتم الشهادة، ولا ضمان اللي كتب الشهادة هيحصل فيه إيه، حكم ظلم على الطرف الآخر، فالشاهد مش هيضمن. ويجب الإشهاد في عقد النكاح خاصة، ويسن في كل عقد سواه. كل العقود يستحب فيها الإشهاد ما عدا عقد النكاح واجب، سواء الشهود شرط في عقد النكاح، وأيضا واجب في عقد الطلاق. فأشهدوا إذا تبايعتم. ويحرم أن يشهد إلا بما يعلمه، قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال مفسرون: هو ما شهد به عن بصيرة وإيقاظ. هنا بقى يعني يشهد إلا بما يعلمه. دلوقتي في فرق بين الشاهد، يعني شهد حضر العقد، وفي فرق بين سمع العقد، في فرق بين الشاهد والسامع. دلوقتي اتنين عملوا عقد بدون شهود، وبعد العقد كل واحد تكلم ان انا عملت ايه، اشتريت الحتة دي، حتة ارض مثلا، ده يقول انا اشتريت الارض، وده يقول انا بعت الارض. خلاص حصل في خلاف بينهم، هاتوا لنا الشهود. ما كانش في شهود، فكل واحد هيجيب اللي حكاله. الشاهد هنا يروح يشهد ايه؟ يقول كالاتي، لا يقول ان هم انا اشهد ان هم عملوا عقد، لا، قال لي فلان اللي هو العاقد ان هم عملوا عقد. كده هو مش شاهد، هو كده سامع كلام. الفرق بين الشاهد عشان يشهد بما يعلم، والعلم بقى إما برؤية أو سماع. فالرؤية تختص بالفعل كقتل وسرقة وغصب وعيوب مرئية، والسماع ضربان، سماع من مشهود عليه كعتق وطلاق وإقرار ونحوها، فيلزمه الشهادة بما سمع من قائل عرفه يقينا. يقول أنا سمعت إنهم بيقولوا كده. في بقى نوع تاني من السماع بيسموه سماع استفاضة، يشتهر المشهود به بين الناس فيتسامعون به بأخبار بعضهم بعضا. قال في الشرح: أجمعوا على صحة الشهادة بالاستفاضة على النسب، واختلفوا في مسواه. هنا بقى النسب يعني إيه؟ فلان خلف وانتشر الخبر، فلان خلف، استفاضة على الولادة فقط. قال أصحابنا: تجوز في 9 أشياء. استفاضة بقى في الأشياء اللي هي إيه؟ بتشتهر، 9 أشياء: النكاح والملك والطلاق والوقف ومصرف الوقف والموت والعتق والولاء والولاية والعزل. قال أبو حنيفة: لا تقبل إلا في النكاح والموت. ولنا أن هذه تتعذر الشهادة عليها غالبا بمشاهدتها أو مشاهدة أسبابها فجازت بنسب. قال مالك: ليس عندنا من يشهد على أجناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالسماع. وقال: السماع في الأجناس والولاء جائز. قيل لأحمد: أتشهد أن فلان امرأة فلان ولم تشهد؟ قال: نعم، إذا كان مستفيضا. يعني أتشهد إن ده نكاح وأنت ما حضرتش؟ قال: نعم، إذا كان مستفيضا. فأشهد أن فاطمة بنت رسول الله وأن خديجة وعائشة زوجتاه، وكل أحد يشهد بذلك من غير مشاهد. ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم. وقيل: تسمع من عدلين، قول المتأخرين من الشافعية. قال الشيخ: تقي الدين أو ممن تطمئن إليه النفس. لو القاضي أخذ بالاستفاضة يحق ليه المسألة فيها خلاف، يعني ممكن ياخد بحكم الاستفاضة. من الأمور التي يستفاض العلم بها، يعني إيه؟ تتناقلها الأخبار، كالزواج والطلاق من مشهور وغير ذلك من العقود التي يستفاض خبرها، يعني تتناقل الناس أخبارها. ومن رأى شيئا بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة كتصرف الملاك من نقد وبناء وإجارة وإعارة، فله أن يشهد له بالملك، في قول ابن حامد. ممكن يكون وضع إيده عليها، فالقاضي هو يجوز للشاهد أنه يشهد بالملك، إنما القاضي يجوز له أن يرد شهادته. ليه؟ لأن ده ملك تصرف ولا ملك بيع وشراء؟ ممكن يكون ملك تصرف، ممكن يكون موكل وكيل في التصرف، ممكن وضع اليد. والورع أن يشهد باليد والتصرف، الصاحبان هو يقول إيه؟ والله أنا رأيته يتصرف فيها كتصرف الملاك، أو يده عليها كيد مالك، لأنه أحوط. ده الورع، إنه ممكن يكون غصب وتوكيل وإجارة وعارية. يعني دلوقتي بعض الأراضي الزراعية المؤجر ممكن يرفع قضية على المالك إن هو مالك الأرض، والناس كلها تشهد معاه. ليه؟ لأنه مأجرها بقاله 25 سنة، الناس ما شافوش المالك. فطبعا القاضي لابد أن يراعي هذه الأمور. الشاهد يجوز له أن يشهد بالملك، والقاضي يحق له إذا ارتاب وإن في نزاع والإيجار أو الوضع اليد مدة طويلة، في الحالة دي يحق له أن ألا يقبل هذا الشاهد، أو يقول صيغة أخرى إنه مالك وليس متصرف فيه. فصل: وإن شهد أنه طلق من نسائه واحدة ونسي عينها لم تقبل، ولو شهد أحدهما أنه أقر له بـ1000 والآخر أنه أقر له بـ2000 كملت البينة بالـ1000. يعني في 2 شهود على 1000، باقي الـ1000 التانية عليها إيه؟ شاهد كمان. وله المشهود له يعني أن يحلف على الـ1000 الأخرى ويستحق. وإن شهد أن عليه 1000 لزيد وقال أحدهما قضاه بعضه بطلت شهادته. ليه بقى؟ لأنه كان عليه فعلا. وإن شهد أنه أقرضه 1000 ثم قال أحدهما قضاه نصفه صحت شهادتهما، ولا يحل لمن تحمل شهادة بحق وأخبره عدل باقتضاء الحق أن يشهد به. خلاص، هو رجع الفلوس، هيشهد به إزاي؟ ولو شهد 2 في جمع من الناس على واحد منهم أنه طلق أو أعتق، أو شهد على خطيب أنه قال أو فعل عن بر في خطبة شيئا ولم يشهد به أحد غيرهما قبلت شهادتهما. خناقة في الشارع واثنين بس اللي شهدوا، وبقية اللي في الشارع كله يقولوا ما شفناش حاجة، تقبل؟ ماشي، طيب. شروط من تقبل شهادة. ستة، الشاهد بقى لازم يبقى له شروط. البلوغ، فلا شهادة لصغير ولو اتصف بالعدالة. ماشي، واستشهدوا شهيدين من رجالكم. إنما الأطفال الصغيرة تقبل أحيانا في بعض الشهادات الخاصة. ماشي، مدرسة أطفال مثلا، يشهد الأطفال بعضهم على بعض، قال إبراهيم كانوا يجيزون شهادة بعضهم على بعض، أطفال يعني. اثنين، العقل، فلا شهادة لمعتوه مجنون وسكران. ثلاثة، النطق، فلا شهادة لأخرس إلا إذا أداها بخطه، يعرف يكتب يعني. الحفظ، وبرضه كتابة الموبايل مش شهادة لوحدها. يعني مثلا امرأة جوزها كتب لها أنت طالق وبعت لها رسالة، طبعا الطلاق يقع، وبعد ما بعت لها رسالة جت خدت الرسالة دي وراحت للقاضي تنفذ الحكم، فجه القاضي قال لها إيه؟ هو بينكر، يعني جه اللي هو الزوج راح قال القاضي ما حصلش. طيب لابد أن يبرر ما حدث، قال والله أنا موبايلي كان مفتوح وواحد صاحبي كتبه من غير ما أعرف، وكتب لمراتي أنت طالق وبعت لها رسالة. طيب يعني اعترف الراجل الثاني ده، يبقى كده إيه؟ يعني دي تهمة الظاهر إن هو اللي كاتبها. خلاص إحنا نعمل إيه بقى في الحالة دي؟ نحقق في كلامه، لو صدق في كلامه تبطل الدعوة، لأن الأصل إن الموبايل بتاعه هو اللي كاتبه. طيب الحفظ، فلا شهادة لمغفل، يعني يكون حافظ، حافظ الإيه؟ حافظ الشهادة ومعروف بكثرة غلطه. شو والله أنا متهيأ لي كده، مش فاكر، أصل الموضوع من زمان، لا كل ده لا يقبل. الخامس الإسلام، فلا شهادة لكافر ولو على مثله كافر. والراجح إن هو لو كافر على كافر شهادة أهل الكتاب تقبل في الوصية في السفر إذا لم يكن غيره. العدالة، وهي استواء أحواله في دينه، وقيل من لم تظهر منه ريبة. وعن عمرو شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا، لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه. خائن هنا بقى العدالة لها تفسيرات عند الفقهاء. الحنابلة بيقولوا استواء حال المرء في دينه واعتدال أقواله. الشافعية اجتناب الكبائر واجتناب الإصرار على الصغائر. المالكية اجتناب الكبائر وتحفظ من الصغائر. الحنفية اجتناب الكبائر ولا يصر على الصغيرة وصلاحه في أكثر الأحوال. ويعتبر لها شيئان، يعني العدالة الصلاح في الدين وهي أداء الفرائض برواتبها، موضوع الرواتب برضو محل النظر. يعني قال أبو طالب الوتر سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ترك سنة من سنني فهو رجل سوء. واجتناب المحرم لئلا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة، إن جاءكم فاسق بنبأ. والقاذف، قال في القاذف فلا تقبل له شهادة أبدا، دول يعني إيه أتوا كبيرة. كبيرة ما فيه حد في الدنيا وعيد في الآخرة، طبعا معروف يعني إيه الكلام ده. تاني حاجة برضو في العدالة استعمال المروءة بفعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه، فلا شهادة لمتمسخر مستهزئ. يعني سواء بقى ديت مهنة يتخذها مهنة أو يفعلها مرح، ده دلوقتي في قنوات خاصة بالتمسخر، وفي بعض البرامج تتمسخر على الناس وتستهزئ بهم بدعوى أنها سياسية ونقد سياسي. طبعا كلها أحيانا بيبقى كذب وزور، وللأسف بعض الإسلاميين يفعلون ذلك استنادا منهم على أن هذا نقد سياسي، وهي قاذورات لا ينبغي للمسلم أن يدخل فيها أبدا. ورقاص ومشعبذ، شعوذة السحر، ولاعب بشطرنج ونحوه كنرد، طبعا دي محرمات. ولو خلا من قمار من لعب بالنرد شير فقد عصى الله ورسوله. وعن واثلة بن الأصقع مرفوعا إن الله عز وجل في كل يوم 360 نظرة ليس لصاحب الشاه منها نصيب، اللي هو بيلعب شطرنج يعني، حديث موضوع. ومر علي رضي الله عنه على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها؟ جمهور يحرمون اللعب بالشطرنج، والنرد أشد من الشطرنج. نص عليه أحمد للاتفاق عليه، اتفاق بالعلماء على أن اللي يلعب بالنرد، بالزهرة، دومينو، طاولة، أي حاجة فيها أرقام ممكن تخش الكوتشينة معاها كمان في بعض الألعاب بتاعت الكوتشينة. والنرد مقصود به الحظ، يعني اللي كان فيه أرقام وتنبني على الحظ. ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس أو يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته، ولا لمن يحكي المضحكات يلنكت، ولا لمن يأكل بالسوق. هي الحاجات دي ممكن ما تبقاش حرام، إنما لا تقبل شهادة من فعل ذلك. اغتفر اليسير كاللقمة والتفاحة إن في مهابة. خلاص. ومتى وجد الشرط بأن بلغ الصغير وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت الشهادة بمجرد ذلك، ولا تشترط الحرية، فتقبل شهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة، ولا يشترط كون الصناعة غير دنيئة، يعني أي صانع تقبل شهادته، تقبل شهادة الحجام والزبال والكناس والقراد والكتاب، يلعب بالدببة يعني. وقال في الشرح: وتقبل شهادة بدوية على قروي لأنه مسلم عدل. وأما حديث لا تجوز شهادة بدوية على صاحب قرية، محمول على من لم تعرف عدالته من أهل البدو. أهل البدو دول أهل بعيد عن الناس ولا أحد يعرفهم. ولا كونه بصيرا فتقبل شهادة الأعمى بما سمعه حيث تيقن الصوت وبما رآه قبل عمه. موانع الشهادة ستة: كون الشاهد أو بعضه ملكا لمن يشهد له. الشاهد العبد على سيده، القن على سيده، وكذا لو كان زوجا له، ولو في الماضي للتبسط كل ما هو يعني ده جزء من ماله بيشهد على نفسه، ولو في الماضي بأن يشهد أحد الزوجين للآخر بعد الطلاق، أو كان من فروعه. طبعا الجمهور الأئمة الأربعة على أن الابن ما ينفعش يشهد لأبيه، ولا الأب يشهد لابنه، لأن في تهمة. ابن القيم خالف الكلام ده في كتاب إعلام الموقعين، وقال: ما دام عدل تقبل شهادته. والكلام ده مردود، لأنه لا تقبل شهادته على نفسه، وهو عدل، ولو كان عدل لا تقبل شهادته على نفسه. وردت شهادته على نفسه لأنه إيه؟ ليس بعدل، لأنه لا عدل، لأنه لا تقبل، أنه متهم فيها. فالتهمة مردود، ترد الشهادة. فلا تقبل شهادة بعضهم على رد التهمة بقوة. ولا يعني قال حديث ضعيف مين: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر حقد يعني على أخيه، ولا ظني متهم في خرابة ولا. وتقبل لباقي أقاربه كأخيه، وكل من لا تقبل له فإنها تقبل عليه، لأنها ضده بقى. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الولدين. تاني حاجة: كونه يجر بها نفعا لنفسه، فلا تقبل شهادته للرقيق ومكاتبه، ولا لمورثه بجرح قبل اندماله قد يسري إلى نفسه فتجب الدين، ولا لشريكه فيما هو شريك فيه، ولا لمستأجره فيما استأجره فيه. تالت: أن يدفع بها ضرر عن نفسه، فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ، إن هي إيه مش عايزة تدفع، ولا شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس، ولا شهادة الضامن لمن ضمنه بقضاء الحق أو الإبراء منه، لأنه بيبرأ نفسه. وكل من لا تقبل شهادته له لا تقبل شهادته بجرح شاهد عليه. حتى جه شاهد قال له أنا أجرح هذا الشاهد، لا تقبل شهادته عليه. الرابع العداوة لغير الله، كفرحه بمساءاته وغمه لفرحه وطلبه له الشر، لا تقبل شهادته طبعا. فلا تقبل شهادته على عدوه إلا في عقد النكاح تقبل شهادته، القصد والإعلاني. العصبية، فلا شهادة لمن عرف بها كتعصب جماعة على جماعة إن لم تبلغ رتبة العداوة. السادس أن ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيدها، فلا تقبل التهمة. أو يشهد لمورثه بجرح قبل برئه ثم يبرأ ويعيدها، أو ترد لدفع ضرر أو جلب نفع أو عداوة أو ملك أو زوجية ثم يزول ذلك وتعاد، بخلاف ما لو شهد وهو كافر أو غير مكلف أو أخرف ثم زال ذلك وأعلى. أقسام المشهود به. ستة، الزنا لا تقبل إلا 4 شهود، 4 رجال يشهدون به وأنهم رأوا ذكره في فرجه. أصعب الشهادات، لئلا يعتقد الناس ما ليس بزنا زنا. أو يشهدون أنه أقر 4، ولذلك كل إقامة الحدود كانت باعتراف وليس بالإيه بالشهود. حديث مشهور عمر لما وقعت أبي بكر، فقال إيه زياد رأيت أمرا قبيحا، فحد عمر الباقي حد القذف، يعني لو الأربعة ما شاهدوش هيحدوا حد القذف، أو 3 شاهدوا والرابع ما شاهدش الـ3 هيحدوا حد القذف. وإذا ادعى من عرف بغنى أنه فقير ليأخذ من الزكاة فلا بد من 3 رجال، واحد كان غني وافتقر، نجيب 3 شهود على إنه افتقر. الثالث القود والإعصار وما يوجب الحد والتعزير، فلا بد من 2، ومثله النكاح والرجعة والخلع والطلاق والنسب والولاء والتوكيل في غير المال، كل ده لا بد من 2. يبقى في ممكن 4 في الزنا، 3 في الفقر، 2 القود والإعصار والعقود سوى عقود البيع أو المال أو ما يقصد به المال. 4، المال وما يقصد به المال كالقرض والرهن والوديعة والعتق والتدبير والوقف والبيع وجناية الخطأ، فيكفي فيه 2 أو 2 وامرأتان للآية، أو رجل ويمين، يمين المدعي. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد، لا امرأتان ويمين، ما ينفعش بقى ايه امرأتان ويمين. ولو كان لجماعة حق بشاهد واحد فأقاموه، فمن حلف أخذ النصيب. جماعة لهم شاهد واحد، مثلا 5 يقولوا الأرض بتاعتنا، طب هاتوا شاهد، جابوا شاهد، اللي هيحلف يمين ياخد 5 الأرض، بس اللي ما حلفش يبقى الخمس التاني، يعني ايه قسط، ولو شريكه من لم يحلف. داء دابة وموضحة ونحوهما الخامسة، فيقبل قول طبيب وبيطار واحد لعدم غيره في معرفته، وإن اختلف 2 قدم قول المثبت. جت بهيمة لطبيب كشف عليها وبعد كشف عليها ماتت، واثنين متنازعين، واحد يقول أنت قتلتها والتاني يقول لا ما قتلتهاش، انت سميتها انا شفتك وانت حاطط السم فيها. اترفع للقاضي، القاضي احتاج الطبيب البيطري، شهاده الطبيب تقبل وهي واحده تقبل، ان هي ديت الايه اللي هي بتوزع الحق. السادس، ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب والرضاعه والبكاره والثيوبه والحيض وكذا الجراحه وغيرها في حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال، فيكفي فيه امرأة عدل. والأحوط 2، في استثناءاتها. فلو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء، خلاص، وإن شهدوا بسرقة ثبت المال دون القطع. مفهومة دي؟ رجل وامرأتان شهدوا بسرقة، السرقة فيها حقين، حق القطع حد وحق المال، ده نصاب الشهادة فيها مختلف عنده. حد القطع رجلين، حد المال رجل وامرأتان، فتثبت في المال ولا تثبت في الايه؟ في القطع، يؤخذ ماله، يؤخذ المال ولا يقطع. من حلف بالطلاق انه ما سرق او ما غصب فثبت فعله، ورجل وامرأتين او رجل ويمين ثبت المال ولم يطلق، نفس الكلام. ماشي. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة. قال أبو عبيد: أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال ولدعاء الحاجة إليه لأنها وثيقة. الشهادة على الشهادة إيه معناها بقى؟ أن يقول أشهد، اشهد يا فلان على شهادتي، إني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه بكذا، أو شهدت عليه، أو أقر عندي بكذا، فبقى بيشهد على شهادتي. ويصح أن يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان، ورجل وامرأتان على مثلهم، وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه الشهادة. خلاص، مات شاهد الأصل، ماشي، مات في شاهد أصل وشاهد فرع، ماشي. شاهد الأصل ده معناه إن هو شهد، وبعدين الراجل ده طلب الشهادة فمات، فجي واحد شاهد على انه شهد قدامه، قال اه انا شهادة ديت صحيح، هو شهد امامي. شروطها اربعة: ان تكون في حقوق الادميين، يبقى ايه لازم في حقوق الادميين، ما ينفعش في در في حد. تاني حاجة: تعذر شهود الاصل بمرض او خوف او غيبة او غيبة مسافة قصر، ويدوم تعذرهم الى صدور الحكم، فمتى أمكنت شهادة الأصل قبل الحكم وقف الحكم على سماعه. واحد شهد وسافر، وبعد ما شهد كان بيقول للناس أنا شهدت يا أخوانا إن أنا إن فلان كتب نصيبه لفلان، وبعدين حصل قضاء ومش لاقيين الراجل شاهد ده، فده شاهد على الشاهد، دي شروطه بقى. تالت حاجة: دوام عدالة الأصل، من الأصل نفسه يكون عادل ويفضل عادل، وكذلك الفرع إلى صدور الحكم. فمتى حدث من أحدهم ما يمنعه قبل الحكم، يعني وقف الحكم. الرابع: ثبوت عدالة الجميع، طبعا لأنهم شهود، صح من الفرع أن يعدل الأصل، لا تعديل شاهد لرفيقه. الفرع شاهد الفرع يعدل شاهد الأصل، يقول له آه هو عدل. وإن قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ما أشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان شيئا، لأنه لم يثبت كذب شاهدي فرع ولا رجوع شاهدي الأصل، لأن الرجوع إنما يكون بعد الشهادة وما أنكر أصل الشهادة. شهود الأصل بعد الحكم بقى راحوا قالوا لا، الناس ديت احنا ما شهدناهاش بحق، خلاص طيب ماشي، بس حصل بس احنا ما شهدناهاش بحاجه. هنا لم يضمن فرقان شيئا، ليه؟ لان مش هنأثر في الحكم، مش هيأثر فيه، هو شاهد، انما يروح يقول لهم دول كذابين وانا ما شهدتش دي حاجه تانية. خلاص، يعني هو راح قال لهم اه انا شهدت بس انا ما قلتلهمش، خلاص الغي شهادتهم، بس شهادة الأصل ثابتة. فصل: ولا تقبل الشهادة إلا بأشهد وشهدت، دي بقى صفة أداء الشهادة، فلا يكفي أنا شاهد لأنه إخبار، طبعا طبعا هي الصيغة يعني ممكن تكون لو في العرف تقبل يعني. ولا أعلم ولا أو أتحقق أو أعرف أو أتيقن أو أشهد بما وضعت به خطي لو كانت مكتوبة يعني. لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة بذلك أشهد أو كذلك أشهد صح. يعني واحد شهد والتاني جاي يشهد يقول وكذلك أشهد، ماشي على ما قال. اختار شيخ الإسلام تيمية أنه إيه تصح الشهادة ويحكم بها بدون فعلها المشتقل. وإن رجع شهود المال أو العتق بعد حكم الحاكم لم ينقض، بعد ما رجعوا بقى في كلامهم لم ينقض. ويضمنون، وإذا علم الحاكم بشاهد زور بإقراره أو تبين كذبه يقينا عذره ولو تاب بما يراه ما لم يخالف نصا، يعني بما يراه من ضرب أو حبس أو غيره، بس ما يعملش فيه حاجة حرام كحلق لحية مثلا أو قطع شيء من أطرافه أو أخذ ماله. وطيف بالتعزير بأخذ المال، يعني الحنابلة بيقولوا ما ينفعش وراجح انه يجوز، ولكن التعزير بأخذ المال يكون في بيت المال، يعني ياخد الفلوس ويحطها في بيت المال. وطيف به في المواضع التي يشتهر فيها فيقال إن وجدناه شاهد زور فاجتنبوه. اليمين في الدعاوى، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولا يمين على منكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قطعة من الحديث ودي قاعدة فقهية ولابد أن يستعملها القاضي في القضاء. ولا يمين على منكر ادعى عليه، ادعي عليه بحق الله كالحد. واحد منكر بقى ما يحلفش اليمين، لأن يا بينها خلاص، لأنه لو أقر بي ثم رجع قبل منه، أصلا رجوع المقر في إقراره في الحد مقبول. ولو خذف، والتعزير والعبادة وإخراج الصدقة والكفارة والنذر، كل ده ما فيهوش إيه حق، هو لأنه حق الله ما فيهوش يمين، لا يستحلف الناس على هذه الأشياء. ولا على شاهد أنكر شهادته قبل الحكم، لا ما شهدتش، وحاكم أنكر حكمه، لأن ذلك لا يقضي فيه بالنقول. ويحلف المنكر في كل حق آدمي يقصد منه المال كالديون والجنايات والإتلافات. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، فإن نكل عن اليمين قضي عليه بالحق. المنكر يحلف، إن ما جابش المدعي دعوة بينة يحلف المنكر لو كان في حق من حقوق الآدميين كالديون والجنايات على المال وإتلاف، فإنك لقضي عليه. وإذا حلف على نفي فعل نفسه أو نفي دين عليه، حلف على البت، يقول على القطع يعني، قل والله الذي لا إله إلا هو ما له عندي شيء، ماشي. وإن حلف على نفي دعوى على غيره كمورثه ورقيقه وموليه، حلف على نفي العلم، يعني الولي اللي هو أبو الصغير يعني. من أقام شاهدا بما ادعاه حلف معه على البت، برضو الشاهد يحلف فيما يقبل فيه الشاهد واليمين. ومن توجه عليه حلف لجماعة حلف لكل واحد يمين ما لم يرضوا بواحدة، فرضوا قالوا كلهم، يعني ممكن ينوي انه ما ادالهمش كلهم، ادال واحد بس، في لعب في اليمين في النية، فعشان كده البت بتنهي اليمين. فصل. واليمين المشروع التي يبرأ بها المطلوب هي اليمين بالله، فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا. وقوله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، فأقسموا بالله جهد أيمانهم. طبعا معروفة يعني في الأيمان إن اليمين لا يكون إلا بالله. استحلف النبي صلى الله عليه وسلم ركان ابن عبد يزيد في الطلاق، والله ما أردت إلا واحد. سواء كان حلف مسلم أو كافر، عدلا أو فاسق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للحضرمي فلك يمين قال إنه رجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، قال ليس لك إلا ذلك. وللحاكم تغليظ اليمين فيما له خطر كجناية لا توجب قودة وعتق ومال كثير قدر نصاب الزكاة. فتغليظ يمين المسلم أن يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويقول الإيه الكلام. واليهودي يقول والله الذي أنزل التوراة على موسى وفرق له البحر وأنجاه من فرعون ومثله وملئه، ويقول النصراني والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص. والراجح إن مفيش تغليظ يعني، مفيش دليل على التغليظ يعني. ومن أبى التغليظ لم يكن ناكلا، يعني ممكن الحاكم يرى إن التغليظ يخوف الحالف، ولكن لو نكل عن التغليظ ما يبقاش ناكل، انما ممكن يحلف بس. وان راى الحاكم ترك التغليظ تركه كلام مصيبه. كتاب الاقرار اخر كتاب معانا في كتاب الفقه السنه دي ان شاء الله. الاقرار برضو ده وسيله من وسائل الحكم، ماشي، شهود او اقرار. الإقرار الاعتراف بالحق، لا يصح الإقرار إلا من مكلف مختار ولو كان المقر هازلا بلفظ أو كتابة، لا بإشارة إلا من أخرس، الأخرس إشارته إقرار. لكن لو أقر صغير أو قن أذن لهما في تجارة في قدر ما أذن لهما فيه صح، قن عبد يعني، وفي تجارة وأموال وأذن لهما في التجارة صح فك الحج، وأنه يعني يصح التصرف أصلا في هذه الأمور. ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار، أو ليقر لزيد فأقر لعمر، صح ولزم لأنه غير مكره على ما أقر به. قال له إيه، هضربك لو أنت ما أقرتش إنك عليك 100 جنيه لفلان. فجاء أقر قال أنا علي 1000 جنيه، هو بقى جود من عنده هيلزم بالآخر دي. وليس الإقرار بإنشاء تمليك كالإخبار، فصح حتى مع إضافة الملك لنفسك قول كتابي هذا لزيد، لأن الإضافة تكون لأدنى ملابسة فلا تنافي الإقرار. ويصح إقرار المريض بمال لغير وارث، لأن دي وصية، ويكون من رأس المال، وبأخذ دين من غير وارث، بأخذ دين من غير وارث، ولأن حالة المرض أقرب إلى الاحتياط لنفسه حر الصدق فكان أولى بالقبول. لا إن أقر لوارث إلا ببينة أو أجازه بأخوة فلان الوارث له كذا، بينة إيه بقى؟ وقال مالك يصح إذا لم يتهم إلا أن يقر لزوجته بمهر مثلها. لو الورثة كذبوا يبقى لازم ايه، لازم بينه. والاعتبار بكون من اقر له وارثا او لا حال الاقرار ده حال الموت، ان اقرار عقد عكس الوصيه، الوصيه العبره بها حال الموت. وان كذب المقر له المقر المقر المقر له المقر بطل الاقرار. المقر لا بقى قال له ايه ما حصلش، مقر له يعني اللي هيجي له فيه. وكان للمقر أن يتصرف فيما أقر به بما شاء، لأن خلاص ده إيه بطلت الفصل. والإقرار لقن غيره إقرار لسيده، واحد أقر لعبد غير فكأنه بيقر لسيده، ولمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه يصح ولو أطلق، ولدار أو بهيمة لا يصح لأن الإقرار ده نوع عقد، يعني ممكن عقد وصية، ممكن عقد هبة. فالدار والبهيمة لا يصح الإقرار فيها، لأنها لا يصح لها إيه العقد، إلا إن عين السبب غصب واستئجار لمالكها، زاد في المغري لمالكها، لمالك الدار، ولحمل آدمية، ماشي، لأنه يعني يجوز أن يملك. فإن ولد ميتا أو لم يكن حمل بطل، وإن ولدت حيا فأكثر فله بالسوية، ولد توأمين. وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فسكت أو جحده ثم صدقه صح الإقرار وورث. لامرأة سكتت أو قالت له صح، ورث لحصول الإقرار والتصديق. لأن بقي على تكذيبي حتى مات، لو أكذبته حتى مات يبقى مش فسق، يحصل به الإقرار وما يغير. من ادعى عليه بألف فقال نعم أو صدقت أو أنا مقر أو خذها أو اتزنها، وزنها يعني، أو اقبضها، ده إقرار. لا إن قال أنا أقر، ليس إقرارا بل وعد مستقبل يعني، أو أنا لا أنكر، لأنه لا يلزمهم من عدم الإقرار الإنكار الإقرار، أو خذ يعني خذ الجواب مني يعني، أو اتزن، أو افتح كمك وبلى في جواب أليس لي عليك كذا إقرار. لا نعم إلا من عمي، من أليس ده إيه؟ جوابه بلى، إلا من عمي ما يعرفش بقى الكلام ده. وإن قال اقض ديني عليك ألفا أو هل لي أو لي عليك ألف، فقال نعم فقد أقر له أن علي لك ألف، قال له آه، ده إقرار. أو قال أمهلني يوما أو حتى أفتح الصندوق، ده إقرار. أو قال له علي ألف إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله، ده إقرار. أو قال له علي ألف لا تلزمني إلا أن يشاء زيد، فقد أقر. وإن علق بشرط لم يصح، سواء قدم الشرط إن شاء زيد فله علي دينار، في فرق بين إلا أن يشاء زيد أو إن شاء زيد فله علي دينار يعني. بس أظن يعني في اللغة إحنا قلنا الألفاظ اللي بتنعقد بها العقود دي كلها العرف هو اللي بيحكمها، والعرف ما بيفرقش. أو أخره كله علي دينار إن شاء زي، أو قدم الحاج أو جاء المطر، فلا صحيح إلا إذا قال إذا جاء وقت كذا فله علي دينار فيلزمه في الحال. فإن فسره بأجل، ده محل نظر برضو يعني، من صور يعني، لو أي عقد أي لفظ إقرار يفهم منه صورة الوعد، يعني أنا أقر، يعني أنا سوف أقر، ده مش هيبقى إقرار. فإن فسره بأجل أو وصية قبل اليمين. ومن ادعى عليه بدينار فقال إن شهد به زيد فهو صادق لم يكن مقر. إذا قال له علي من ثمن خمر ألف لم يلزمه شيء، وإن قال، لأنه أقر بثمن خمر، ماشي، وثمن الخمر غير مردود أصلا. وإن قال ألف من ثمن خمر لزمه، مش فرق بينه، راجح ان هو لا يلزمه في الكل. ويصح استثناء النصف فأقل، فيلزمه 10 في قوله له علي 10 إلا 6، ماشي، هيلزمه 10 لأن استثناء النصف، الاستثناء لا يصح إلا في النصف فأقل. ويلزمه 5 في قوله ليس عليك لك علي 10 إلا 5، بشرط ألا يسكت ولا يمكنه الكلام فيه. وأن يكون من الجنس والنوع، كل ده الاستثناء خدناه قبل كده. فله علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا صحيح ويلزمه تسعة، وله علي 100 دينار إلا دينار لا تلزمه المئة، له علي 100 درهم إلا دينار، لأن الدينار والدرهم مختلفين في الجنس، وله هذه الدار إلا هذا البيت قبل ولو كان أكثرها. ليه؟ لأن الإشارة جعلت الإقرار فيما عدا المستثنى في المقر به معين، فوجب النصح مفهوم. له هذه الدار إلا هذا البيت، فاستثنى البيت، يعني ده إقرار بالبيت مش بالاستثناء. إلا إن قال إلا ثلثيها، ده استثناء ماشي ونحوه. وله الدار ثلثاها أو عارية أو هبة عملا بالثمن، ومن باع أو وهب أو أعتق عبدا ثم أقر به لغيره لم يقبل إقراره، لأن إقراره على غيره يعني ماشي، ويغرمه للمقر له. أنا اعتقت عبد وعايز إيه؟ أقررت به لغيره إن أنا وهبت له فيه. لا، أنت كده عليك الهبة اللي أنت اديتها له اللي أنت أقررت بيها، والعبد حر. وإن قال غصبت هذا العبد من زيد، لا بل من عمرو، أو ملكه لعمرو وغصبته من زيد فهو لزيد، ويغرم قيمته لعمرو، لأنه كده إقرارين، إقرار إنه خد من عمرو وإدى لزيد، فزيد ياخده وأنت تدي لعمرو إيه؟ مكان واحد. وغصبته من زيد وملكه لعمرو فهو لزيد، ولا يغرم لعمرو شيء. من خلف ابنين ومئتين، فادعى شخص 100 دينار على الميت فصدقه أحدهما وأنكر الآخر، لازم أن يقرر نصفها، أي 100 لإقراره. إلا أن يكون المقر عدلا ويشهد ويحلف معه المدعي فيأخذها وتكون الباقية بين الاثنين. واحد ساب 100 جنيه 200 جنيه 100 لفلان و100 لفلان، ده الوفد. فادعى شخص 100 دينار على الميت فصدقه أحدهما أحد الاثنين وأنكر الابن الآخر، لزم المقر نصفها، يعني 50 جنيه. ليه؟ اي 100 جنيه 100، لانه ايه؟ اقر بنصيبي. والبقيه بين الاثنين، يعني 100 جنيه الثانيه هتقسم ما بين الاثنين 50 و50، الراجل هياخد 100 و100 الثانيه هتقسم 50 و50. الاقرار بالمجمل وهو ما احتمل امرين فاكثر على السواء، وقيل ما لا يفهم معناه عند اطلاقه ضد المفسر. اذا قال له علي شيء وشيء أو كذا وكذا، وقيل له فسر، يلزمه التفسير، فإن أبى حبس حتى يفسر. له علي شيء، طب إيه يا ابن الشيء؟ لابد أن يفسر، ويقبل تفسيره بأقل متمول، فإن مات قبل التفسير لم يؤاخذ وارثه بشيء، لم يؤاخذ وارثه بشيء. وله علي مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل أو نفيس، قبل تفسيره بأقل متمول. له علي مال كثير جدا، طب فسر يا ربع جنيه. وله دراهم كثيرة قبل بثلاثة، قبل تفسيره بثلاثة. وله علي كذا وكذا درهم بالرفع أو بالنصب، درهما درهم، لازمه درهم. وإن قال بالجر درهم أو وقف عليه درهم، لازمه بعض درهم ويفسر. وله علي 1000 درهم أو 1000 دينار أو 1000 ثوب أو 1000 إلا دينار، كان المفهم من جنس معين، أن العرب تكتفي بتفسير إحدى الجملتين عن الآخر. 1000 وثوب، يبقى إحنا 1000 ثوب وثوب من جنس معين. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، يعني 9 سنين برضه. وإذا قال له علي ما بين درهم وعشرة، لازمه 8، يعني مش داخلين فيه. ومن درهم إلى 10 لازمهم 9، ما بين درهم إلى 10 لازمهم 9، وله درهم قبله درهم وبعده درهم، أو درهم ودرهم ودرهم، لازمهم 3، وكذا درهم درهم درهم 3. فإن أراد التأكيد فعلى ما أراد، قال لا ده أنا كنت ناوي التأكيد، درهم درهم درهم، درهم درهم درهم، تأكيد. فإن أراد التأكيد فعلى ما أراد، وله درهم بل دينار، لو قال يعني له درهم، لا لا لا بل دينار كده، لزماه درهم ودينار، والراجح ان هو يلزمه الدينار، وله درهم في دينار لزمه درهم. فإن قال أردت العطف، أو معنى مع درهم مع دينار، لزماه درهم ودينار، وله درهم في 10 لزمه درهم، ما لم يخالفه عرف، فيلزمه مقتضاه، أو يريد الحساب ولو جاهلا فيلزمه 10، أو يريد الجمع فيلزمه 11 على حسب نيته بقى. وله تمر في جداد، أو سكين في قراب، أو ثوب في منديل ليس بإقرار بالثاني، تمر في جراب يبقى مش إقرار بالجراب، إقرار بالتمر. وله خاتم فيه فص، أو سيف بقراب، إقرار بهما، لأن الفص جزء من الخاتم، وإقراره بشجرة ليس إقرارا بأرضها، فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت، ولا أجرة ما بقي. وله علي درهم أو دينار يلزمه أحدهما ويعينه. خاتمة، إذا اتفق على عقد وادعى أحدهما فساده والآخر صحته، فقول مدعي الصحة بيمينه، مفيش بينة، يبقى مدعي الصحة باليمين، إنه الظاهر، وإن ادعي شيئا بيد غيرهما شركة بينهما بالسوية، فأقر لأحدهما بنصفه، فالمقر به بينهما. ومن قال بمرض موتي هذا الألف لقطة لقطة فتصدقوا به، ولا مال له غيره، لزم الورثة الصدقة بجميعه، ولو كذبوه في أنه لقطة. قاله القاضي. وقال أبو خطاب، أبو الخطاب يلزمهم الصدقة بثلثيها، ده الصحيح بقى. يبقى إيه؟ لأن هو هنا باب وصية، إنما هو هنا وجهها بإن هي مش بتاعته، ماشي، إنما اللقطة بتاعته، ممكن يكون تعدى على وجه يلزمه الصدقة بجميعها. المسألة دي فيها تفصيل بقى. الصدقة دي لو يلزمها اللقطة، لو يلزمها التعريف ولم يعرفها، لم تدخل في ملكه، فيتصدق بجميعه، يبقى كده الوجه جميل، وكده كلام الحلام لا مصلح. إنما لو عرفها سنة فيمتلكها، فأمرهم بالصدقة فتصدقوا بثلثها، خلاص كده يبقى في فرق بين اللقطة المعرفة واللقطة غير المعرفة. لو اللقطة معرفة يبقى دي دخلت فيها، يبقى في الحالة دي ما ينفعش يتصدق بها في مرض موت. لو اللقطة غير معرفة أصلا، يعني لقى لقطة وما عرفهاش، يبقى ما دخلتش في مرض، يبقى ألزمه الصدقة فيها. ويحكم بإسلام من أقر بالشهادتين ولو مميزة، أو قبيل موته بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ماشي كده انتهى الكتاب. اللهم اجعلني ممن أقر بها مخلصا في حياتي وعند مماتي. وانتهى يعني بإيه؟ بالشهادتين في الكتاب، تيمنا بأن هو يختم حياته بالشهادتين، وده من حسن التصنيف والتأليف يعني. اللهم اجعلني ممن أقر بها مخلصا في حياتي وعند مماتي وبعد وفاتي، واجعل اللهم هذا المختصر خالصا لوجهك الكريم، وسببا للفوز لدي لديك بجنات النعيم. وصلى اللهم وسلم على أشرف العالم وسيد بني آدم، على سائر إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى آله وكل وصحبه أجمعين، وعلى أهل طاعتك من أهل السماوات وأهل الأرضين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا آخر ما تأثر في شرح هذا الكتاب، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وأسأله حسن الخاتمة والمتاب، وأن يتقبل ذلك بمنه وكرمه، وهذا ما قدر العبد عليه ومن أتى بخير منه فليرجع إليه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كتب الفقير إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان لنفسه ولمن شاء الله من بعده 11 صفر سنة 1322، غفر الله له، الموافق يوم الثلاثاء 26 إبريل 1904 ميلادية، رحمه الله. طيب كده انتهينا الحمد لله من هذا الكتاب. مطلوب مننا إيه بقى؟ المطلوب مننا إن شاء الله الامتحان إن شاء الله هيبقى زي كل سنة، امتحان يختبر مهارات الطالب في عدة أجزاء. مهارات الطالب بتختبر عن طريق الفهم، فهيبقى في جزء صح وغلط لاختبار فهمك لنصوص الكتاب. تاني حاجة اختبار في الحفظ، فده يكون عن طريق شروط الأشياء وواجباتها اللي هي حفظ الأركان والشروط والواجبات. تالت حاجة اختبار لمهارات الطالب في حفظ الأدلة والاستدلال والاستنباط الأدلة، فلازم يكون حافظ الأدلة وإزاي استنبطها من الحكم. فيبقى فيها جزء خاص بالفهم صح وغلط والأدلة والأحكام، ده حكم ده إيه ودليله إيه، والجزء الأخير خاص بالحفظ اللي هو إيه، شروط كذا أو آخره. خلاص إن شاء الله بسيط، بس أنت إيه الكتاب لازم يتذاكر كذا مرة. منار السبيل ده آخر حاجة في منار السبيل، يعني خلاص كده الكتاب مطلوب منك بقى عشان خاطر ما تنساش الكتاب، كل يوم تقرأ منه 5 صفحات أو 6 صفحات، تخلصه في 6 شهور قراءة بس فقط. هتلاقي نفسك بتراجع المعلومات وتثبت المعلومات بتاعتك وتراجعها وتتقن اللي انت نسيته منه او ما فهمتوش. كل حاجة تمر بيك لازم تفتح كتاب وتشوفها، اي شيء تمر بيك لازم تفتح كتاب وتشوفه، وانت خلصت الكتاب لازم ترتقي بقى بنفسك، تخش في كتاب بعده، الكتاب اللي بعده كتاب الكافي، كتاب الكافي تدرسه كويس وتسمعه، في شرح للشيخ ابن عثيمين ممكن تسمعه منه، ممتاز. بس وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم الحمد ربنا.